لا يضر مع دينه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. الحمد لله القديم الاول الازلي الذي لا يتحول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار هو الذي انشأ الوجود من العدم وقدر المكان قبل ان يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا اخر الانبياء وقدم. نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمور. مهلا هذاك الذي اعطاك نافذة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تؤاخذني باقوال الغشاء ولو قصرت بي الاقاويل. لي خالق لي رازق هو اعلم بحالي. قبل تفصيلي صلاة وسلام عليك سيدي ابي القاسم يا رسول الله. ايها السادة يا اخوتنا وختام الاسلام مرة ثانية من هذه الرحاب الطاهرة رحاب القرآن الكريم ونحن نكرم روحا كريما صعدت الى رب الكريم ناداها ربها فلبت النداء مع خير الكلام القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من اعلام القرآن بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالعمدين ابو عثمان مركز ابو كبير ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة. فليتفضل مشكور. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فعلى الله الاجابة وقصد السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الآخرة نجعلها and Yeah. Oh, ولا Oh, صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامهم سمعنا من آيات الله البينات من مخرج حروف النص العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمد الحسين محمد عيطة القارئ الشهير والمحبوب بالحمديين أم عثمان تبع مركز أبو كبير شرقي على أقوى إذاعات خارجية وداخلية والهندسة الكهربائية أدارة أولاد أمارة المقيمين بالمدن شعرنا الصدق في الكل الأداء في العمل سرعة في التنفيذ حسب الطلب مخازن الفراشة الكبرى إدارة إبراهيم التدامون للسيد علي يطلب التليفون 25-90 ضمن 188 مدينة الإبراهيمية. وشكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.